الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة الأحداث بتتلاحق في أمتنا الغالية، أمتنا الجريحة، في كل مكان. هات خريطة العالم، حط صباعك على أي مكان في الخريطة، تجد المكان فعلا بينزف دما. ربنا يا رب يفرج هموم المسلمين يا رب، ويفرج هموم كل الدول الإسلامية، ويحفظ كل المسلمين في كل بلدان العالم. اللهم أمين يا رب العالمين. يا سوريا لا تنحني. حقيقة في ظل اهتمامنا الكبير جدا بأحداثنا في انتخابات مصر، والأول مرة مصر بتنتخب، واهتمامنا بمين اللي هيجي ومين اللي هيرقص مصر، بنقول يا ريت نشغل ربنا، نشغل نفسنا بالله، بربنا سبحانه وتعالى، ونقول يا رب، يا رب ولى علينا من يصلح، يا رب، يا رب ولى علينا يا رب إنسان يتقي ربنا في الشعب المصري اللي ما لقاش حد يتقي ربنا فيه من 50 سنة. فمحتاجين فعلا واحد يتقي ربنا أيا كان بقى هذا الإنسان. أهم حاجتين، إن هو يطرح المشروع الإسلامي، إن هو يعيشنا في ظل شرع ربنا، والحاجة التانية إن هو يعدل، ونقول الاتنين مع بعض، يعدل ويرحم الشعب دوت اللي عانى كتير قوي قوي. فبنقول في ظل ده كله ما نقدرش ننسى أبدا، مش عايز أقول ملف سوريا بس، أنا عايز أقول يعني ده جزء من جسدنا. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. الحقيقة العضو ده بيشتكي بقاله أكتر من سنة، العضو ده عمال بينزف كل يوم دماء كتير جدا، كل يوم افتح التلفزيون كل يوميا كام 50 شهيد، 100 شهيد، 70 شهيد. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا شهداء إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا. فكل يوم جرح بينزف في سوريا، لكن للأسف بقيت الجسد مش قادر إن هو يتفاعل، لأن بقيت الجسد إما إن هو معطل غصب عنه، وإما إن هو أيضا عنده جروح وعنده نزف وعنده دماء. ربنا يا رب يصلح أحوال بلاد الإسلام يا رب العالمين والمسلمين، عشان نتفرغ لقضية سوريا، لأن ده جرح كبير قوي قوي. وللأسف الشديد دول كتيرة جدا بتعاون هذا النظام الفاسد البائد الظالم، نظام بشار الأسد، وناس كتير عمالة بتساعده على قتل وعلى إبادة شعب مسلم على مرأة ومسمع من العالم كله. عايز أقول لحبايبي إن الأمة الإسلامية يا ما تعرضت، دي مش أول مرة الجراح تنزف في جسد الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية يا ما تعرضت لنكبات، ويا ما تعرضت لمصائب ومآسي، وكان في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أبشروا، وقلت الدرس اللي فات دعوة للتفاؤل ودعوة للأمل، فعلا في تفاؤل وفي أمل، وإن شاء الله ربنا هينجي أهل سوريا، وإن شاء الله ستحقن دماء أهل سوريا، ونحتفل بفضل الله سبحانه وتعالى بنجاح ثورة إخواننا في سوريا. عايز أقول بس لأهل سوريا وبصبرهم، ياما الأمة الإسلامية تعرضت لنكبات، وأنا جايب لكم بعض التقارير البسيطة. شيء عجيبة جدا، الردة اللي كانت بعد وفاة النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم شملت الجزيرة العربية كلها ما عدا 3 مدن فقط، اللي هي مكة والمدينة والطائف وقرية هجر في البحرين فقط. بقيت المدن كلها ارتدت عن دين الله سبحانه وتعالى. الحروب الصليبية 200 سنة احتلال لفلسطين والشام وتركيا ولبنان، التتار دخلوا بغداد قتلوا 1,000,000 واحد وقتلوا العلماء ودخلوا المساجد وشوف قد ايه، وبعد ده كله خدوا المكتبة الإسلامية الكبيرة اللي في مكتبة بغداد ورموها في نهر دجلة، علم عظيم جدا وعلم كبير جدا رموه تعمل بيه أنطرة أنطرة في نهر دجلة، لدرجة ان نهر دجلة كله أصبح لونه بلون الحبر من كتر الكتب التي رميت في نهر دجلة بسبب التتار. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد 40 سنة احتلال ربنا أكرم المسلمين وهزموا التتار في معركة عين جالوت بفضل الله سبحانه وتعالى. في عهد ملوك الطوائف في بلاد الأندلس، الأندلس اتقسمت ل22 دولة. حد متخيل مأساة زي كده؟ الأندلس اللي قعدت 800 سنة تحكم بالإسلام اتقسمت ل22 دولة إلى أن يصل الله عز وجل لها قائدا مثل يوسف بن التشافين ووحدها بعد 70 سنة احتلال. شيء عجيب جدا جدا، يعني مقاس كتير حصلت وربنا بينجي المسلمين دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. الاحتلال الفرنسي لسوريا لبنان، الاحتلال الانجليزي لمصر واليمن والعراق، والاحتلال الايطالي لليبيا، واشياء عجيبه جدا. ورغم ذلك كانت النصره في النهايه للمسلمين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط واحد فقط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حل كل المشاكل دي كلها، حل كل المشاكل اللي في سوريا اللي في ليبيا اللي في تونس اللي في السودان اللي في اليمن اللي في مصر اللي في كل بلاد العالم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان احنا كلنا نرجع لربنا، ان احنا يبقى في عودة كبيرة جدا، لكن برضو لابد يكون في اخذ بالاسباب. احنا مش هنتكلم فقط عن كلام كده شعارات يعني ونقعد نقول يا جماعة عودة ومش عودة، هي مش عايز اقول انها شعارات، هي بالشعارات، هي كل ما في الامر انه كلام عام قوي، فعايزين نخصص الموضوع. كل واحد فينا يصلح نفسه، يصلح زوجته، يصلح اولاده، يحاول انه يبدا ويعمل حاجه لخدمه دينه ولخدمه بلده، يحاول انه يرجع لربنا بالتوبه والانابه وقيام الليل والصيام والاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما يرفع ايديه للسماء يقول يا رب انصر اخواننا في سوريا ياتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءه حمزه كونوا انصارا لله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله. فين النصره؟ عمره محارب سيدنا عيسى. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. النصرة كانت نصرة إيمانية. لو أنت لبست حجاب بتنصري إخوانك في سوريا، لو أنت صليت وما كنتش بتصلي نصرة إخوانك في سوريا، لو أنت كترت من الاستغفار والأذكار نصرة. ومع ذلك ناخد بالأسباب، جهاد بالمال، دعاء لهم بالليل والنهار، اقبال على عبادات، وبعد ما نقبل على عبادات ديت ندعي ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا. لكن لابد من أسباب، وأنا جيت لكم النهاردة بأربع أسباب، وهي دي كانت الأسباب أو معالم النصرة التي خاضها الأنصار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت معالم النصرة تتركز في أربع حاجات. تعالوا نشوف إزاي الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم علشان إحنا كمان ننصر إخواننا في سوريا بفضل الله سبحانه وتعالى. تركزت معالم النصرة من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم في أربع معالم أقولهم بعد ما تصلى على حبيبك. رقم واحد الحب، تاني حاجة البذل، تالت حاجة التضحية، رابع حاجة اليقين. تعالوا نشوف معالم النصرة الجميلة ديت في عجالة سريعة في هذه الحلقة الاستثنائية اللي احنا نتناقش فيها النهاردة في معالم النصرة. عايزين خطوات عملية، يعني مش عايز أطلع ليل ونهار أتكلم عن سوريا وأقعد أقول يا حرام إيه اللي بيحصل، لا أنا عايز خطوات عملية إزاي إن احنا ننصر إخواننا في سوريا، لأن الموضوع بقينا في مفترق طرق. مصر زي ما انتم شايفين الاوضاع فيها، اسال الله عز وجل ان ينجي مصر يا رب وتصل لبر الامان يا رب العالمين، ويحكمها انسان بيتقي ربنا. وزي ما انتم شايفين الاوضاع في ليبيا عامله ازاي، والدنيا مولعه في السودان واليمن والدنيا كلها ولعه. تحس كده يعني تقعد تفتح نشر الاخبار يجيلك اكتئاب، تحس ان الدنيا كلها خلصت. لكن ربنا يا رب ان شاء الله ينجي المسلمين يا رب العالمين، واحنا على يقين من كلام حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. والله ثم والله ثم والله أحلك لحظات الأزمات دي كلها ولحظات اليأس الشديدة اللي كتير من الناس عايشينها هي ديت بداية الأمل، لأن أشد ساعات الليل سوادا هي اللحظة اللي قبل صلاة اللي قبل الفجر أو قبل بزوغ الفجر بفضل الله مباشرة، هي دي أشد ساعات الليل سوادا، بعدها على طول بيشرق الفجر وتطلع الشمس بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى. ويا ما شفنا مآسي ومآزق، أقسم بالله ما كان حد يتخيل أبدا أن المسلمين يطلعوا منها. سرية مؤتة عدد المسلمين 3000، عدد الكفار 200,000، مين يفكر انهم يطلعوا منها؟ لما كان في غزوة الخندق عدد المسلمين، شوف اعداد بسيطة موجودة في المدينة وحواليهم 10,000 مشرك جايين عايزين يقتلوا النبي والصحابة، وأوضاع كثيرة جدا جدا، ويأتي نصر المولى عز وجل في اللحظة المناسبة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولحظات فارقة كتير جدا في حياة المسلمين لما تعودوا تتتبعوا تقولوا سبحان الله سبحان الله، هي دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. شوف النبي لما بدأ يهاجر ووصل للغار مع انه مش في طريق غير الطريق اللي هم عارفينه، وعشان عشان يتوهم انهم يروحوا في مكان تاني، ورغم ذلك برضو فضلوا يتتبعوا خطى الاقدام لحد ما وصلوا للغار. وصلوا للغار لحظه فاصله هيبصوا تحت رجليهم هيشوفوا النبي ويشوفوا ابو بكر، وابو بكر يهمس في اذن النبي كما في الصحيحين يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا بكل ثقه ويقين خلاص هو الله سبحانه وتعالى. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. خلاص لا في عنكبوت ولا في يمام ولا في حمام ولا في اي حاجه، الغار مفتوح وتحت رجلهم وشايفين كل حاجه. لا مش شايفين ولا حاجه سبحان الملك، مع ان ممكن يشوف ممكن يشوف، لكن ربنا حال بينهم وبين الرؤيه. هي دي قدره ربنا، هو ده الاعجاز، هو ده الاعجاز، لحظه فاصله وبعد كده يوصلوا وهم ماشيين سرقه يتتبع موصل خلاص ده وصل بقى، ده وصل وشافهم. لكن يحصل ايه؟ تسيخ اقدام الفرس مرة واثنين وثلاثة لحد ما هو نفسه عرف ان خلاص ان النبي مؤيد من السماء. قال له الامان يا رسول الله. خلاص اداله الامان وقال له كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري كسرى، انت في ايه يا رسول الله؟ هو في ايه؟ انت مطارد الان في الصحراء وابو بكر يمشي قدامك ومن وراك ويمينك وشمالك وخايف عليك، وانت بتقول كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري؟ هو ده اليقين. وبالفعل يلبس سراقة سواري كسرى في عهد عمر بن الخطاب بعد معركة القادسية، لما جاءوا بكنوز كسرى في معركة القادسية بفضل الله سبحانه وتعالى. هي دي المسألة. يبقى أول حاجة، أول معلم من معالم النصرة من الأنصار للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان الحب. الله، وأجمل شيء أن أنت لما تنصر حد أنصره بحب، أنصره بحب مش أداء واجب. فرق كبير بين اللي بيصلي بحب واللي بيصلي عشان يؤدي الفرض اللي عليه وخلص. فرق كبير بين اللي بيعامل زوجته واولاده بحب وبين اللي بيتعامل معهم مجرد بس انه ايه بيخلص ذمته ويديهم فلوسهم وخلاص ويمشي. فرق كبير بين انسان بيتعامل مع الناس كلها من باب الحب في الله ولا بيتعامل معهم من باب قدم السبت عشان تلاقي الحد. فرق كبير جدا انك تتعامل مع شيء بحب. حسبك ان الواحد منهم، اي واحد من الصحابه، كان يتمنى انه يفدي النبي بحياته. كانوا دايما لما يجوا يخاطبوا النبي كان يقول له فداك ابي وامي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وشمعنا الأب والأم؟ لأن ما فيش حد في الدنيا بعد النبي والصحابة أغلى من الأم والأب. فكأنه بيقول له ده أنا أفديك بأغلى حاجة عندي في الدنيا أمي وأبويا، وبيبدأ الخطاب بكده. ولذلك في الحديث اللي رواه حاكم، لو رواه حاكم بسند صحيح، في آخر غزوة أحد، افتكروا معايا ورجعوا معايا بالذاكرة كده، النبي راح جايب زيد بن ثابت قال له التمس لي سعد بن الربيع فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. زيد بن ثابت لقى سعد بن الربيع في آخر رمق في آخر نفس، يوم يقول له يقول له رسول الله يقرئك السلام، فيقول له على رسول الله، يقول له رسول الله يقول كيف تجدك، يقول على رسول الله السلام قل له إني لأجد ريح الجنة. شوف الحتة اللي جاية دي، هو في الرمق الأخير بيموت، يقول له وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. طول ما أنتوا عايشين اوعوا مكروه يوصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في نفس الغزوة، والحديث رواه مسلم، لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حصل قتل في الصحابة 70 واحد اتقتلوا والمشركين حبوا يقتلوا النبي وانفردوا حول النبي، راح النبي منادي على الصحابة أنا رسول الله. اجتمع له 9-7 من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، والنبي يقول لهم من للقوم وهو رفيقي في الجنة. السبعة يخش واحد تلو الآخر ويتقتلوا كلهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النصرة، نصرة بحب، مش واحد يقول ايه يعني احنا 7 او احنا 9 نقاتل جيش كامل دفاعا عن النبي. طب احنا لو مشينا احنا معذورين، ده احنا قدام جيش واخد بالك. لكن رغم ذلك ثبتوا ومش داخلين 7 مرة واحدة، لا، واحد واحد داخل يقاتل جيش كامل دفاعا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتقتلوا كلهم ولم يتبقى إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة. يقوم النبي ينثل الكنانة، يطلع السهام ويديها لسعد، يقول له ارمي سعد في دهك أبي وأمي، ويرمي سعد ويقتل بكل سهم واحد. لكن خلاص السهام خلصت، لم يتبقى إلا طلحة. طلحة لو قعد يفكر بالعقل، أنا لوحدي أعمل إيه قدام جيش؟ لكن لا، ده النبي، ده النبي هو في الهجرة بيقول لأبو بكر لو كان شيء يا أبا بكر، لو كان في أذى لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. فطلحة بن عبيد الله دخل قاتل مع أول ضربة قطعت صوابعه على 4، قال حس، قال له النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك، وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت تنظر إليها وأنت حي في الدنيا. شيء عجيب جدا. وينضرب 39 ضربة بالسيف طلحة بن عبيد الله، وكان بيشيل النبي ويرجع بيه. النبي كان قبلها وقع في حفرة وانكسرت ربعاته وشق جبينه ومش قادر يقوم، حد ما وصل للصخرة مش قادر يشيل النبي. يقوم النبي طالع فوق الصخرة ويقول أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. الرسالة اللي عايز أوصلها من الحب اللي انتوا شفتوه ده كله، إن احنا تعالوا بقى نلقيها على الأرض الواقع، ليكن شعارنا في النقطة الأولى ديت في معلم النصر الجميلة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى أهل سوريا مكروه وفيكم عين تطرف. اوعى تفكروا ان اهل سوريا ممكن يبادوا على مرأة ومسمع من المسلمين، وان احنا يوم القيامة نأتي يوم القيامة الحمد لله كنا بنصلي وبنحج وبنصوم وبنزكي وننجو يوم القيامة. لا، وقفوهم انهم مسؤولون. انت هتتسأل ماذا قدمت لإخوانك من اهل سوريا؟ كل واحد فينا والله هيتسأل لوحده، مش عن سوريا وبس، عن سوريا وعن مصر وعن ليبيا وعن تونس وعن اليمن وعن كل دول العالم الإسلامي، وعن فلسطين، وعن فلسطين وعن غزة وعن المسجد الأقصى وعن العراق وعن كل الدول التي طحنت تحت وطأة هؤلاء الظلم المجرمين. كانوا سبحان الملك، يعني أنا أظن إن اليهود نفسهم والله ما صنعوا في أهل فلسطين عشر اللي بيتعمل مع من بشار لأهل سوريا. شيء عجيب جدا لدرجة أن أحد المشايخ من سوريا لما اعتقل في سوريا، فالجنود جنوب بشار بيستهزئوا وبيسخروا منه، فبيقولوا إيه رأيك نعذبك على الطريقة السورية ولا على الطريقة الصهيونية؟ قال لهم أبوس إيديكم، عذبوني على الطريقة الصهيونية. يا سبحان الملك. وده كان بيحصل في لقاء بين أحد المسؤولين في مصر في ظل النظام البائد، لما التقى بوزير خارجية إسرائيل فبيكلم معاه وبيدردش معاه، فبيقول له يعني بالراحة بقى شوية على اللي بتعملوه في فلسطينيين يعني كده. قال له انتم ما تتكلموش عن الموضوع ده، انتم ما يحدث عندكم في مصر في السجون والمعتقلات أشد 1000 مرة مما يحدث عندنا في السجون والمعتقلات لأهل فلسطين. أسأل الله أن ينجي أهل فلسطين من بطش هؤلاء المجرمين من اليهود المجرمين. يبقى أول حاجة، أول معلم الحب. عايز أقول لك إن واحد بس يقدر بفضل الله أولا وآخرا أن ينصر أمة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن تعالوا نشوف ممكن ينصر أمة إزاي، لكن عايزين نعيش مع فاصل كده ونشوف بعض الأشياء التي تحدث على أرض سوريا، أشياء أقسم بالله لا تخطر على قلب بشر. إذا كنتوا جاهزين بالفاصل إخواني وأحبابي، اطلعوا بالفاصل دلوقتي وشوف منظر عجيب جدا. أطفال بتباد على أرض سوريا بلا ذنب، طفل صغير ذنبه إيه عشان يقتل من ظل في ظل هذا النظام الظالم الغاشم، نظام بشار الأسد. فاصل ونرجع لكم مرة تانية نشوف هذا المشهد. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. حمص بابا عمر 21/2/2012. يا أبي يا أبي والله ناخذ لك بالدار يا أبي. يا أبي أنت شو عملت؟ شو يا زيتون؟ شو أزهر شو أزهر بس يا ناس يا بشر يا دنيا تطلعوا هذا بشو بدي أزيهم هذا شو بدي أعمل لهم حرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل كبروا يا شباب الله اكبر الله اكبر على الظالم الله اكبر على الظالم ان شاء الله بشفع لك بالدنيا يا رب هذا شفينا يا اخي شفينا الله بشفع لك ابن عند روح تسري والملائك حولنا طاب المساء روح تسري والملائك حولنا طاب المساء صور خلي العرب بابا عمر 21/2/2012 خلي العرب والمسلمون يتفرجوا على جرائم النظام خليهم هذا الطفل هو عم يحتضر المشفى المتخصص يبعد عننا حوالي 100 متر وما قدرنا نوصله لأن النظام المجرم عم يمنع وصول أي طفل حتى الطفل منع وصوله ما خلانا نطالعه وين الهلال الأحمر وين الصليب الأحمر اللي كان مبارح عم يتفاوض عم يكذب على الدنيا كلها طلع يا أخي طلع صحصحت شوي احسن انت انت هسه احسن صحصحت وين اهلك يا ابوي والله مضطر والله هاي شوف بنعرفها غيره هاي هي مين قولي له يا فادي قولي له للعالم للمسلمين كلمه قولي للمسلمين كلمه يا فادي يا الله اللي بحصن اهلك يا الله اللي صبر اللي صبر على الريال هي اسمعك يا زيد تبعته بس اسعار شوالها روح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اللي عايز أقوله يا ويلك يا ويلك يا بشار من ربك سبحانه وتعالى ده إن كان ليك رب إن كنت بتعتقد إن ليك رب فإن أنت أنا عارف إن أنت لا بتعترف بوجود ربنا أصلا ولا تعرف ربنا يا ويلك يعني أطفال زي دولت عملوا إيه فعلا خطاب الراجل لابنه بيقول له شو سويت لبشار عملت له إيه كأن في طار بين طفل صغير عنده 6 شهور ولا سنة بينه وبين بشار ده طار سبحان الملك يعني الواحد لما بيتخيل سيدنا عمر بن الخطاب وهو جالس بجوار بعير مريض بيقول له والله ما أدري ما بك بيبكى عمر بن الخطاب وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة بيقول أن خاف ربنا يسألني عنك وده بعير سبحان الملك شيء عجيب جدا الإنسان توصل جرأته على ربنا بالمنظر ده إنه عمال يقتل ويدبح أنا مش متخيل الراجل ده بينام إزاي الراجل ده عايش إزاي الراجل ده ما عندوش عيال عنده عيال الراجل ده مش تخيلش في يوم من الأيام إنه ممكن يشوف في عياله اللي هو بيعمله في أولاد المسلمين الراجل ده عمره ما تخيل في لحظة من اللحظات انه مروح كده كده مروح بصرف النظر انه هيتشال هو كده كده هيتشال لا يمكن الشعب حتى لو هدأت الثورة في سوريا ده مستحيل طبعا لا يمكن الواحد زي ده يفضل موجود في سوريا مستحيل مستحيل مش هقول على جثتهم ده على جثتنا احنا انه واحد زي دوت يفضل يحكم سوريا لحد هذا اليوم مش ممكن ده مستحيل انه يستمر في هذا البلد فالنصرة واجبة وإلا إحنا كمان سنسأل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى كل يوم بنتأخر فيه كل يوم دماء بتراق يوم القيامة لا ليس لهم نصير إلا الله سبحانه وتعالى قادر ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرهم ما بين غمضة عين وانتباهتها ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجزن لهم العطاء إن شاء الله بكل واحد إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون شهيد إن شاء الله ويشفع لسبعين واحد من أهل بيته أن هم يخشوا جنة الرحمن سبحانه وتعالى لكن إحنا فين دورنا يبقى رقم واحد النصرة بالحب لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى أهل سوريا مكروه وفيكم عين تطرف المعلم الثاني من معالم النصرة البذل قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري لما آخى من كل واحد من المهاجرين وكل واحد من الأنصار، فمن ضمن من آخى بينهم النبي كان سعد بن الربيع وكان عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع رجل أنصاري وغني جدا وعنده فلوس، وعبد الرحمن بن عوف كان غني برضه بس ساب كل حاجة في مكة، فلما دخل المدينة ما بقاش معاه حاجة. فإذا بسعد بن الربيع لما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن قال له: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان، فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول: بارك الله في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. الله أكبر، مين في الدنيا يعمل كده؟ مين في الدنيا النهاردة يفكر يقسم اللقمة بينه وبين إخوانه في سوريا؟ حضرتكم متخيلين المشهد عامل إزاي؟ أنا كنت من فترة قلت لكم من حوالي شهر أو شهر وشوية كنت في الأردن وشفت هناك وأنا راجع واحد من أهل سوريا وأعرفه كويس جدا جدا، واحد موجود من الوسط الإسلامي وكان موجود وقابلته على الطيارة وبدردش معاه، فوصف لي الوصف أو الأحداث التي تدور في سوريا. قال لي: أنت متخيل أن اللي أنتوا بتشوفوه ده على الشاشة ده هو ده اللي بيحصل في سوريا؟ ده ما يجيش جزء ولا معشار جزء من 100 جزء مما يحدث في سوريا. هي الكاميرات هتوصل لفين ولا فين؟ كاميرات إن قدرت توصل للشارع ده ما بتقدرش توصل للشارع ده، وأغلب التصوير بيجي مش عن طريق قنوات إخبارية كمان، ده القنوات الإخبارية بتصور حاجات بسيطة جدا، لأن الوضع في سوريا مأساة، مأساة حقيقية بجد. بيقول لي: يا دوب كل اللي بنقدر نعمله إن بعض الناس التجار من جيش بشار هم نفسهم داخلين في شارع بيقتلوا 10 أو 20 نفر، واحد منهم ماسك موبايل أو ماسك كاميرا بيصور، وبعد ما بيصور بيبيع التصوير اللي صوره في مشهد القتل أو التعذيب أو الاغتصاب اللي عملوه في الشارع ده، بيبيعه الواحد من الأهالي أو الواحد من القنوات الفضائية ب30,000 ليرة، ب50,000 ليرة، بأي مبلغ، وياخد المبلغ ده يقسمه على الجنود اللي كانوا معاه ويوصل لنا المشاهد دي عن طريق هؤلاء. يعني الموضوع بالنسبة لهم قتل وبزنس في وقت واحد، ولذلك جنود بشار مستمتعين جدا ومش عايزين الموضوع ده يخلص بالمرة، وهو سايبهم وعارف انه بيعملوا كده ومبسوط، عشان ده من باب التشجيع ليهم: خدوا اللي انتوا عايزينه، حوافز زي ما انتوا عايزين، فلوس زي ما انتوا عايزين، سلاح زي ما انتوا عايزين، وفوق ده كله اعملوا اللي انتوا عايزينه، اغتصاب براحتكم، قتل براحتكم، خدوا فلوس الناس براحتكم، خشوا على المحلات واسرقوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، حرية كاملة. مديهم كده يعني ايه، خط اخضر، ضوء اخضر، اعمل اللي انت عايزه. لكن قادر ربنا سبحانه وتعالى يورينا فيك يا بشار انت وجنودك آية، آية من آياته. وربنا سبحانه وتعالى يعني: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والحديث في الصحيحين: وتلى النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شفت يعني، اعتبر بالأنظمة اللي سبقتك، اعتبر باللي حصل في مصر ولا في تونس ولا في اليمن، اعتبر باللي حصل لهم ولا في ليبيا، اعتبر باللي حصل لكل دولت، وانت هتبقى نهايتك أسوأ من كل دولت. وأكيد والله ليس ضربا بالغيب ولا رجما بالغيب، لكن فعلا نهايتك هتبقى أسوأ منهم 1000 مرة. سبحان الملك. يبقى البذل النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يكون البذل. يجي الصحابة في يوم من الأيام، والحديث في البخاري ومسلم، يجي له النبي عليه الصلاة والسلام ضيف فما عندوش في البيت، أكيد بعت لبيوته 9 ما فيش غير المية، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله؟ يقوم رجل فقير، فقير جدا، ما عندوش إلا قوت الصبية، أكل الأولاد ما عندوش حتى أكله ليه ولزوجته، فيروح يقول له: أنا يا رسول الله. يروح البيت لزوجته: عندك أكل إيه؟ قلت له: ما عنديش إلا قوت الصبية. قال لها: نومهم وحضر الأكل للضيف، واعملي نفسك بتصلح السراج أو بتعليه اطفيه، واعملي نفسك أنا وانت بناكل عشان ما نحرجوش، وسيبي يأكل براحته عشان يخلص الأكل. وعملوا نفسهم فعلا بيأكلوا، والنور مطفي والضيف بيأكل وهو مطمن انهم قاعدين بيأكلوا، وخلص الضيف الأكل وراح للمسجد عشان يقعد هناك شوية قبل الفجر. وبعد كده هذا الصحابي الجليل لما خلص الليل كله وبات هو وزوجته جعانين مش لاقين لقمة يأكلوها، وراح للنبي الفجر. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب المصطفى، كان جبريل سبقه، والنبي عليه السلام يقول له: لقد عجب ربكما من صنيعكما الليلة بضيفيكما، أو ضحك ربكما. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه في جزء من حديث: فإذا ضحك الله إلى عبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة، يخش الجنة بلا حساب ولا عذاب. حط الموضوع ده على أرض الواقع بقى، مسألة البذل، تقدر تقسم اللقمة بينك وبين أخوك في سوريا؟ تقدر تتخلى عن بعض المتع اللي انت بتتمتعها أو بعض الكماليات لمدة شهر وتبعت الفلوس ديت من باب الجهاد لأهل سوريا؟ هقول لكم مفاجأة، ودي مفاجأة حقيقية ليست على سبيل الدعابة ولا المزاح، ده مش وقت دعابة ولا مزاح. هقول لكم على حاجة هتخلينا احنا نفسنا واحنا قاعدين دلوقتي مكسوفين من نفسنا قوي. أكيد حضراتكم عارفين اللاعب العالمي اللي هو أحسن لاعب في العالم ميسي. تخيلوا حضراتكم ميسي ده، أنا في يوم من الأيام بعض الناس قالوا لي أنه أسلم، وبعدين بعد كده لما اتحررنا الموضوع، لأن أنه هو لسه ما أسلمش، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء يا رب اشرح صدر هذا الشاب إلى الإسلام يا رب العالمين، لأنه شاب نقي وجميل وطيب وجواه خير كبير قوي قوي لا تتخيلون. عمل حاجة كتير مننا كمسلمين ما عملناهاش، بل وبعضنا ما يفكرش نعملها. عارفين عمل ايه؟ لما سمع عن المآسي اللي حصلت لإخواننا في سوريا، وهو رجل نصراني ما هوش مسلم، تخيلوا عمل ايه؟ لاعب كورة، وهو طبعا ما شاء الله ربنا موسى عليه، تخيلوا عمل ايه؟ قال لهم 1000 من المصابين إصابات خطرة من أهل سوريا هجيبهم عندي في إسبانيا يتعالجوا على حسابي، وخد 1000 من أهل سوريا عشان يتعالجوا، وبيتعالجوا دلوقتي على حساب هذا اللاعب. تخيلوا حضراتكم، وبعدين بيكلموا بيقولوا له يعني ودول مش من أهل دينك، ألف يعني حاجة غريبة، هم دول مش بني آدمين وبيعانوا، لازم نقف جنبهم، ولو اتعالج الألف دولت وكان في إصابات تانية بعد ما يتعالجوا الألف دولت هعالج 1000 الواحد. وأنا بحكي لكم القصة ديت الواحد بيتمنى الأرض تبلعه، يعني الواحد مين فينا فكر يعمل كده؟ أهو رجل أهو له مسلم، وله رجل ملتحي، ولا رجل سلفي ولا إخوانجي ولا أي حاجة، ورغم ذلك بيقول حرام اللي بيتعمل في الناس ديت، هاتوا 1000 على حساب الخاص بانتقالاتهم بأكلهم بشربهم بعلاجهم بكل حاجة على حسابي، يتعالجوا على حسابي في أرقى مستشفيات أوروبا. ده ميسي لعيب كورة. المعلم الثالث، لكن قبل ما نخش على المعلم الثالث في فاصل تاني معانا، تعالوا نشوف القصيدة الجميلة ديت اللي هي بعنوان الدرس بتاعنا النهاردة، يا سوريا لا تنحني. يا سوريا لا تنحني، يا من لا أذل أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان، يا سوريا لا تنحني، أنا لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان، درع فديتك يا مدينة نشهدي، قولي لهم أنا لست بالمتمرد، متظاهر ومسالم ما في يدي إلا شعارات تندد بالهوان، أنا لا أذل ولا حمص الأبية ذاك حضني، فاحتمي بلا تخافي من رصاصة مجرمي، أنا لست عبأ من أحمله دمي، يكفي بأنك كنت شاهدة عيان، أنا لا أذل ولا أهان، يا سوريا لا تنحني، أنا لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان، دوت هتافات الكرامة حالا حتما سيرجع حق شعب المستلب ميلاد حلم كل يوم يقترب في صفحة يطوي مآسيها الزمان أبنا أذل ولا يا موطني أنت البريء من الفتن هي ثورة من وحي وجدان الوطن هي ملكنا وسيذكر التاريخ من ضحى ومن وفى ومن للعهد خان أبنا أذل ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تيجوا نبدل الأدوار، ربنا يعافيكم يا رب العالمين. تعالوا كده نحس بألام الناس ديت. أنا مش متخيل إن في بيت سوري ما فيهوش ألام النهاردة. مين بيعزي مين؟ إذا كان كل بيت على الأقل فيه شهيد وشهيدين، وفي أسر كاملة أبيدت. خلوا أسرة مكونة من 13 من 14 واحد، 13 قتلوا، فضل واحد. أنا متخيل الواحد ده هيعيش إزاي. البيت اللي جنبك فيه شهداء وبيتك فيه شهداء، مين بيعزي مين ومين بيشيل مين ومين بيتحمل مين؟ حقيقة لما تقعد تتخيل بالورق والقلم ما تمشيش، لكن هو لطف ربنا وهي عناية ربنا. وربنا لما بيبتلي الإنسان بيلطف فيه. ربنا ابتلاهم ابتلاء شديد جدا، وأكيد هيلطف فيهم، أكيد ربنا أحن بيهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. لكن في المقابل الواحد بيتعجب لما تقعد تسمع عن حلم ربنا. ربنا حليم قوي، حلم ربنا سبحان الله. يعني بعض أتخيل كده، يعني فعلا يعني لما تقرأ قول المولى عز وجل هو بيقول لسيدنا موسى وأخوه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اللي طغى ده نعمل فيه يا رب، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعد ما قال أنا ربكم الأعلى، بعد ما قال ما علمت لكم من إله غيري، ربنا بيقول لعله وعسى يرجع لي. أنا عايزه يرجع لي، أنا عايزه يؤمن بي، مع إن ربنا مش محتاجه. ربنا غني عنا جميعا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ورغم ذلك بيقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان سيدنا قتادة لما يقرأ الآية دي يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى، وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. ما أحلم الله على بشر وأمثاله. الواحد لما بيقعد يتخيل كده، واحد زادت بمجرد ما يطغى من أول يوم ربنا يستأصله ياخده أخذ عزيز مقتدر، ورغم ذلك ربنا بيحلم. بيحلم ليه؟ لأسباب كتيرة جدا، من ضمنها ويتخذ منكم شهداء. لعله وعسى ربنا يكرم أهل سوريا بإن كل اللي نالوا الشهادة، وأسأل الله أن يكونوا كذلك إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا، إن كل واحد يشفع لسبعين واحد. يعني كل واحد يشفع لسبعين، يعني يبقى أهل سوريا كلهم يشفع فيهم يوم القيامة. يا سلام. عشان كده النبي قال أرض مباركة ودعا وقال اللهم بارك لنا في شامنا 3 مرات، اللهم بارك لنا في يمننا. أرض مباركة وأرض فيها خير كبير قوي. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قال الطبري والقرطبي هي أرض مصر والشام. ربنا هينجيهم إن شاء الله، وربنا بيهيئ الأرض. مش تصدقوا في عز المذابح التي تمارس الآن على أرض الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يهيئ الأرض لاستقبال الإسلام. تعالوا نشوف المعلم الثالث من معالم النصرة التي كانت من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم وإن شاء الله انتظرونا وصلى على حبيبك. وفي أثناء الفاصل ادعي لإخوانك في سوريا. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا معالم النصرة اللي كانت من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اتركزت في أربع حاجات: الحب والبذل والتضحية واليقين. تكلمنا في عجالة سريعة كده على الحب والبذل، تعالوا نخش على موضوع التضحية. تخيل لما تخلف سيدنا أبو خيثمة عن غزوة تبوك، وبعدين هو كان عنده زوجتين، فجي رايح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الوقت دوت كان وقت عسرة شديدة جدا، وكان حر شديد، وطابت الثمار وهتقطفها، وبعدين هتدفع هتجيب فلوس وهتسد ديونك وربنا هيوسع عليك. فكان كل واحد عايز يقعد، لكن النبي أمر إنهم يخرجوا، فخرجوا. أبو خيثمة في يوم من الأيام هو راجع بيقول مش مشكلة، النبي طلع النهاردة، أنا كمان ساعتين ثلاثة أقدر أحصله، معايا فرس سريع جدا جدا أقدر أحصله. اتأخر شويتين شويتين شويتين، وبعدين فجأة هو راجع بعد يومين من مسير النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة لقى زوجتينه محضرين له بقى البيت كده، ورشين له العريش ومحضرين له المشروبات الجميلة ووا. فقال سبحان الله، رسول الله يكون في الحر والشمس وأبو خيثمة في الظل والماء، والله ما هذا بالنصف، ده مش هو ده اسمة العدل. وركب الفرس بتاعته وجري عشان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ماشيين في الطريق النبي بيقول لهم أين أبو خيثمة؟ قالوا له يا رسول الله تخلف وحصل وحصل. وبعدين فجأة وهو بيتكلموا لقى واحد جاي من بعيد ووشه مليان عينه أعفار وتراب، لأنه ماشي في صحراء بقاله فترة كبيرة جدا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة، فقال هو أبو خيثمة يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. في نفس الغزوة أبو ذر الغفاري كان طالع معهم من أول الغزوة، ولكن هم طالعين في السكة بيستراحوا في مكان من الأماكن، الناقة بتاعت أبو ذر بركت ومن كتر التعب مش قادرة تقوم تاني، وهو معذور. طب هيعمل إيه؟ المسافة طويلة جدا وحوالي 1000 كيلو، وهو مش قادر يمشي ومش قادر يشيل المخلة والسلاح والعتاد بتاعه والأكل واللبس والهدوم، مش قادر يشيل كل دوت، الموضوع صعب جدا. ويحاول يقوم البعير بتاعه مش قادر يقوم خالص. فما كان من الصحابة ماشيين مع النبي فقالوا له تخلف أبو ذر يا رسول الله، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم. وفضلوا ماشيين حتى ما وصلوا المكان كده، وأبو ذر لما لقى البعير بتاعه مش عايز يقوم ما كان منه إلا إنه خد المخالة ديت وراح حطتها على كتافه ومشي في الصحراء، وفضل ماشي ومش همه التعب والرمل والتراب والحر، لحد ما وصل هناك كان وش كله اتغطى تراب ورملة. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة بيقولوا له يا رسول الله رجل جاء من بعيد يا رسول الله، قال كن أبا ذر كن أبا ذر، قال هو أبو ذر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وكتير جدا من الصحابة كانوا فقراء، فواحد راح متصدق برأس شاة، يعني دبح شاة وراح متصدق بالرأس بتاعتها لأحد البيوت الفقراء، فلسه هيبتدوا يزبطوا رأس الشاة ويسلخوها ويسووها عشان يأكلوا هو أولاده وزوجته. وإذا بيه يفكروا لا استني، ده أهل البيت اللي جنبينا فقراء أكتر مننا ومحتاجين لها أكتر مننا. فقالت له طيب وأولادك؟ قال لا مش مشكلة، ما هو برضو عنده أولاد ومحتاج أكتر مننا، إحنا جعانين بقالنا يومين هو جعان بقاله 3 أيام. فراح باعت رأس الشاة للبيت اللي جنبه، البيت اللي جنبه لسه هياكلوا منها، فقالوا لا لا لا ده البيت اللي بعدينا أحوج مننا، إحنا 3 تنفار هم 5 تنفار، وراح بعتنها لهم. وفضلت راس الشاه تتداول ما بين 7 أبيات لحد ما في الآخر رجعت للبيت الأولاني علشان هم أولى بيها فكالوا راس الشاه. تخيلوا قد إيه الإثار اللي كان موجود وقد إيه البذل والتضحية. في يوم من الأيام في معركة اليرموك، وكان سيدنا عكرمة بن أبي جهل كان خلاص يعني انضرب بالسيوف كذا ضربة وخلاص يعني في الرمق الأخير، وبعدين كان ليه ابن عم واقف ومعاه كوب مية، فراح مشاور له أنه عايز يشرب شوية مية قبل ما يموت، فجاي شربه فلقى أخوه اللي جنبه بيقول آه وبيتأوه من شدة الجراح اللي كانت فيه، فقال له اسقيه هو الأول. فراح للتاني عشان يسقيه، فلقى اللي جنبه بيقول اه فقال له اسق التالت، فراح للتالت عشان يسقيه فقال له اللي جنبي اشد حاجه مني الى الميه اسقيه. فضلت الميه تتداول ما بين سبعه لحد ما وصل لحد السابع فقال له معلش اسقي الاولاني. جه يرجع للي قبله لامات، للي قبله لامات، لحد ما رجع للسته لقاهم كلهم ماتوا. راح يسقي السابع لقى هو كمان مات، ومحدش فيهم شرب شربة مية، بس يعني إيثار كل واحد فيهم كان بيؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما نلقي المعنى ده على أرض الواقع تقدر تؤثر إخوانك في سوريا بإيه النهاردة؟ المعنى الرابع والمعلم الرابع من معالم النصر، احنا قلنا معالم النصر كانت أربعة: حب وبذل وتضحية ويقين. يقين عجيب جدا جدا ربنا جعله في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في سرية مؤتة قلت لكم في الجزء الأولاني من الحلقة، في سرية مؤتة كان عدد المسلمين 3000 وكان عدد الكفار 200,000. كانوا بين 3 خيارات، إما إن هم يخشوا يقتلوا ربنا يرزقهم الشهادة، وإما إن هم يرجعوا هم معذورين، وإما إن يطلبوا مدد من النبي يبعث لهم عدد من الجيش عشان يقدروا يقتلوا 200,000. ده عدد كبير جدا، ما فيش نسبة ولا تناسب، 3000 ل 200,000 عدد كبير جدا. وإذا بعبد الله بن رواحة يقوم ويقول يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، ووالله ما نقاتل القوم بعدد ولا بعتاد ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، ووالله إنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا وأبشروا. الله أكبر، ربنا جعله سبب في ثبات هذا الجيش، ودخل الجيش وانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد اللي لما راح ولقى الجنود الحصن بتاع قنصرين، حصن حصين جدا جدا، اول ما قائد الروم في بلدة قنصرين عرف ان خالد بن الوليد جه، دخل كل الناس في الحصن وراح قافلين الحصن واسوار منيعة وعالية جدا. فخالد بن الوليد بكل يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى بعت له ورقة صغيرة قال له من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلدة قنصرين، اما بعد فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فالراجل لما قرأ رسالة دب الرعب في قلبه، ففتح الحصن لخالد ابن الوليد. هو ده اليقين اللي ربنا جعله في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان اليقين ده النبي بيعلمه لهم صلى الله عليه وسلم في عز ما هم في مأساة الخندق. سبحان الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم نازل معهم بيحفر معهم في الخندق و10,000 مشرك جايين، وإذا بالحبيب المصطفى كان في صخرة وقفت قدام الصحابة مش قادرين يضربوها، ينزل النبي ويمسك المعول ويضرب أول ضربة، وهم اللي رابطين على بطنهم حجر من الجوع، وكان النبي رابط حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. ما حدش فيهم بيأمن على نفسه انه يروح يقضي حاجته في اي مكان بسبب ان 10,000 مشرك حوطوا المدينة بعد لحظات. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما حفروا الخندق، لو فضلت الصخرة دي يبقى ما كانش ليها لزوم حفر الخندق لانهم ما يعدوا من على الصخرة ديت. فنزل النبي ومسك المعول وضرب الضربة الأولى فطير تلت الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. ضرب الضربة الثانية الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ضرب التالت الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. بص على الخريطة قدامك كده، أدي فارس وأدي الشام وأدي اليمن، الأرض الجزيرة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى كل دوت. والنبي فين؟ في حفرة الخندق، لكن يقين في الله. يجي له خباب بن الأرد كما عند البخاري وهو ظهره مليان حفر من كتر التعذيب والرمي على جمر النار، لحد ما كان لا يطفئ جمر النار إلا ودك وشحم ظهره، يعني الدهن اللي موجود في ظهره يسيح وينزل على الفحم يطفيه. شوف العذاب عامل إزاي. وجاي للنبي من شدة الألم بيقول له ألا تستنصر لنا؟ هو ما طلبش حاجة حرام، وكان الرد الطبيعي ربنا ينصركم، ربنا يقويكم، ربنا يعينكم، ربنا يخلصكم من الظلم ده. لكن النبي غضب وقال أما إنه قد كان من قبلكم كان يؤتى به فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع في تلك الحفرة ويمشط بأمشاط الحديد. ما دون لحمه إلى عظمي، ويوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن ديني. كده خباب ممكن ييأس. يوم النبي يبث الأمل في قلب خباب، يقول له والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. ويقول كما عند أحمد بسند صحيح: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. يقيم في الله. عشان كده بقول لك، بقول لإخواني وأحباب أهل سوريا، المؤمن كلما الدنيا تظلم في وشه يعلم أن الفرج قريب، ويزداد ثقة ويقيم في الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا يا خبر أبيض، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبدا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولذلك بعد على طول قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وأرجو أن تكونوا أنتم يا أهل سوريا ممن ينتظر، وأرجو أن نكون نحن أهل مصر وأهل تونس وأهل ليبيا وكل الدول الإسلامية، نرجو أن نكون ممن ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان الملك، قادر ربنا أهل سوريا، قادر ربنا والله يحول المحنة إلى منحة. سيدنا يوسف يترمي في البئر ويباع بثمن بخس، ويصبح عبدا في بيت امرأة العزيز وبيت عزيز مصر، ويوضع في السجن بسبب فتنة امرأة العزيز، ثم بعد ذلك يخرج ويصبح عزيز مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. أمنا عائشة تتهم في حادثة الإفك وتنزل براءتها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في سورة النور، تتلى إلى في المحاريب إلى قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد يبتلى ويمتحن في فتنة خلق القرآن فيثبت فيصبح بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة. ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يرمى في السجن وتحرق كل الكتب بتاعته، ويكتب الله لها القبول بفضل الله، نسخ كانت بسيطة كده موجودة عند طلاب علمه فتنشر بين المسلمين، ويكتب الله عز وجل لها القبول، ويصبح شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، اللي يموت في السجن هو بعدما ختم القرآن 89 مرة، إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا سوريا لا تنحنين، لو كان عندنا يقين في الله قادر ربنا يغير نواميس الكون ده كله من أجل نصرتكم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل سؤال: النار بتحرق ولا ما بتحرقش؟ بتحرق، قادر ربنا ما يخلاش تحرق. قال جل وعلا: حينما ألقي إبراهيم في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بس الكلام ده إمتى؟ بعد ما جاله جبريل وجاء وقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. والحديث رواه البخاري: وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. أكثروا يا أهل سوريا وأكثروا يا أهل الإسلام من قول حسبي الله ونعم الوكيل في بشار وأعواني وقادر ربنا سبحانه وتعالى. شوف كما حدث للنبي وأصحابه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر، أربع كلمات قدامها أربع منح. شوف قد إيه، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أربعهم حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. كتروا من حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو ما خرجناش من الحلقة النهاردة يا أهل سوريا ويا أهل الإسلام إلا بكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل على بشار وأعواني، قادر ربنا سبحانه وتعالى بها بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يمحق بشار وكل أعوانه. السكين بتذبح ولا ما بتذبحش؟ يقينا بتذبح. شوف سيدنا إبراهيم لما أخذ إسماعيل بأمر من الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا صرفا واضحا وإنما كان من خلال رؤيا، لكن كما قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. فلما أسلم، خد إسماعيل عشان يذبحه، فلما أسلم إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وتله للجبين: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. مجرد رؤيا، مجرد رؤيا. شوف تخيل: إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. البحر بيغرق ولا ما بيغرقش؟ شوف بقى سيدنا موسى عليه السلام لما هرب من فرعون، لما كان فرعون هو وجنوده عايزين يقتلوا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، وصلوا لشاطئ البحر الأحمر. وشوف بقى شاطئ البحر الأحمر، شوف البحر الأحمر عامل إزاي. شوف اتكلمنا هنا في قناة الناس في درس كامل عن العبارة، العبارة اللي هي السلام 98، وكانت حلقة رهيبة جدا كان اسمها رحلة الموت، ارجع ليها على النت تلاقيها موجودة، حاجة عظيمة جدا جدا وحاجة كانت خطيرة وكانت حاجة مؤثرة جدا جدا، واحنا بنحكي تفاصيل الناس اللي غرقت والناس اللي ربنا نجاهم. شو بقى تخيل بقى سيدنا موسى يوصل لحد البحر، وقال أصحاب موسى في لحظتها إنا لمدركون، قال كلا، ما لهمش طب استنوا لما ادعي، لا في يقين عنده ثقة في الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لو الناس قالوا لكم يا أهل سوريا خلاص هتتقتلوا هتتبحوا هتخلصوا، قولوا كلا إن معي ربي سيهدين، قول كلا إن معي ربي سيهدين. في ساعتها على طول فانفلق البحر خلاص، يعني مجرد بقال سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبلين مية واقفين كده والأرض طريق يبس مفوش حتى طمي ولا طين ولا أي حاجة. سيدنا موسى يعد ومن معه من المؤمنين، وصلوا الشط التاني، دخل فرعون وجنوده، انقلبت عليهم المياه وغرقوا، وهم مش مطمنين بسبب بطش فرعون وتعذيبه ليهم سنوات طويلة. في لحظتها قالوا له نفسنا نشوف فرعون، قال لهم مات، قالوا له لازم نشوفه. فسيدنا موسى سأل المولى عز وجل أن يأمر البحر أن يخرج لهم جسد فرعون، والأمر يأتي من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات من على عرشه إلى البحر، طلع جسد فرعون، يطلع جسد فرعون بأمر من الملك، لأن البحر جند من جنود الله سبحانه وتعالى، ويطلع جسد فرعون. وهذا قول المولى عز وجل كما في سورة يونس، فاليوم ننجيك ببدنك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر، آية فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف أم موسى عليه السلام لما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي خذيه بالحضن، ده الطبيعي، لا فألقيه في اليم. شوف بقى، ولا تخافي ولا تحزني، إن بنون العظمة إن رادوه إليك، ومش هرجعوا لك كده بس، لا الهدية إذا عادت من مالك الملك وملك الملوك تأتي مضمخة بطيبها، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وما فيش مرسل هيبقى طفل صغير، وده فيه بشارات كتيرة جدا إنه هيعيش وهيكبر وهيعدي 30 سنة وهيبقى كمان رسول من أولي العزم الخمسة، لأن ما دمت هخلي رسول مش ممكن هخلي رسول هو طفل، يبقى أنا ببشرك بطول عمره وببشرك إنه يبقى رسول من أولي العزم الخمسة. الحوت لما دخل في بطن سيدنا يونس عليه السلام، لما خرج مغاضبا سيدنا يونس عليه السلام، اللي حصل سيدنا يونس بمجرد ما دخل بطن الحوت وبقى في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، ونزل الحوت إلى الأرض إلى قاع البحر، فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحون. فقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا بيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الملك، فينجي الله عز وجل يونس من بطن الحوت، وأوحى الله إلى الحوت أنني ما جعلت يونس لك طعاما ولا جعلته لك رزقا، فلا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما. وإذا بيونس عليه السلام يسجد لله عز وجل في بطن الحوت ويقول يا رب سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه أحد قبلي ولن يسجد لك فيه أحد بعدي. ويخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت بفضل الله سبحانه وتعالى، قادر ربنا أهل سوريا يخرجكم من بطن المحنة ديت، من بطن بشار وجنود، من بطن النار اللي موجودة في سوريا. يا رب ينجيهم يا رب العالمين. آخر حاجتين، الشمس دي ممكن أوقفها بمزاجي، لو كنت عبدي لله فعلا وحققت العبودية لله قادر ربنا يسخر للكون. سيدنا يوشع بن نون اللي هو كان الفتى اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام وهو في رحلته للخضر، شفت ده لما سيدنا موسى طلب من بني إسرائيل يدخلوا ويفتحوا بيت المقدس ويطهروا بيت المقدس من دنس الجبابرة الملاحدة اللي كانوا موجودين في الوقت دوت، فرفضوا قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. في الوقت دوت سيدنا موسى عليه السلام مات بعد ذلك ولم يفتح بيت المقدس، وتولى يوشع بن نون نبيا خليفة ملكا على بني إسرائيل، وخد الجيل الجديد وراح يفتح بيت المقدس. وكان الكلام ده يوم الجمعة، لو لو تضيفت الشمس الغروب وغربت الشمس وجه يوم السبت ما بيعملوش هم حاجة يوم السبت في شريعتهم، هيتضربوا ويتقتلوا موقفين، ولو جت الليل ما بيعرفوش يقتلوا بالليل. فلما لقى الشمس قربت تغرب قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين حتى فتح الله له بيت المقدس، وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. آخر حاجة يا أهل سوريا، سيدنا نوح عليه السلام اللي ربنا أوحى إليه خلاص وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله أكبر، يعمل الفلك سفينة فين؟ في صحراء، الناس عمالة تعدي عليه وكلما مر عليه ملأوا من قومه ساخروا منه، ايه يا نوح اللي بتعمله ده؟ بقيت نجار بقيت بتعمل سفينة في الصحراء، هتمشيها فين؟ على الرملة؟ قعد يتريقوا عليه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سبحان الملك، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن السفينة تتبني بوحي من الله وبتيسير من المولى عز وجل، وتتبني السفينة ويأخذ سيدنا نوح من كل زوجين اثنين ويطلع على السفينة وتنزل الأمطار. قال رب إني مغلوب فأوحى أني مغلوب فانتصر، فأوحينا سبحانه ففتحنا أبواب السماء. شو بقى اللفظ القرآن الجميل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر المسامير يعني على السفينة تجري بأعيننا. ولولا كلمة تجري بأعيننا كان سيدنا نوح وكانت السفينة وكان كل من معه كانوا غرقوا كلهم. ليه؟ لأن ربنا وصف السفينة ماشية ازاي، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله أكبر. ولذلك ابنه لما سيدنا نوح نادى عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الموجة طلعت جابته من قمة الجبل، غرقته ودمرته وضيعته. سبحان الملك، قادر ربنا أهل سوريا ينصركم في لحظة في غمضة عين، قادر ربنا سبحانه وتعالى نصبح بكرة الصبح نلاقي بشارة قتل وكل أعوانه هلكوا وربنا نجاكم ونصركم بفضل الله سبحانه وتعالى. بقيل دقيقة واحدة أدعي فيها إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تنجي أهل مصر من هذا البلاء. اللهم نجي أهل مصر من هذا البلاء. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم خذ بشارة وأعوانه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم أهلك بشارة وأعوان برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن أهل سوريا جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل الدائرة على بشار وأعواني برحمتك يا رب العالمين، واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح والروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.